محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا واحفظ شعبنا ورجال أمننا واحفظ رئيسنا ووفق بطانته لما فيه خير البلاد والعباد يا رب. نال السعادة من تلا القرآن والله يدني حبا وتحنى والله يعطي من يشاء ويصطفي والله يعطي من يشاء ويصطفي من عاش في عز تلا القرآن. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين والعيش في كنف القرآن والعيش في كنف القرآن عطية أنعم بغد هذب الإنسان والزم كتاب الله والزم كتاب الله إن به الهدى والزم كتاب الله إن به الهدى إن الهدى بين الخلائق آنا قرآن ربك للخلائق شرعة قرآن ربك للخلائق شرعة رزق الإله به كرما ورضوانا قرآنكم فيه السعادة كلها قرآنكم فيه السعادة كلها فالحب صيغته حق وعنوانا الله أكبر ما شاء الله الله أكبر قرآنكم فيه السعادة كلها فالحب صيغته حقا وعنوانا هيا عباد الله هيا عباد الله عيشوا وناموا في ظل قرآن من فيض مولانا مستمسكين متوحدين مستمسكين متوحدين جميعكم بين الخلائق شيبا وشبانا هذا عطاء الله خلاق الورى هو يعطي عابده كرما وإحسانا وصل ربي على المختار في كرم خير الأنام نبي الله مولانا الصلاة والسلام عليك يا مصطفانا يا ناصر الحق سيدي يا رسول الله